وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الربان ذو الفقه والحكمة والبيان. وفي كتاب الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر. وقدر الله عز وجل أن تأتي هذه الحلقة في خضم اضطرابات وأمور عظيمة يعيشها الوطن ويعيشها المصريون، وليس من الفقه ولا من الحكمة أن ينفصل أهل العلم وطلاب العلم والدعاة عن هذا الواقع ويتكلموا مع الناس في غير ما يحتاج الناس أن يعرفوه. إن الحكمة تقتضي أن يتكلم الإنسان بما يناسب الواقع وبما يحتاجه الناس، لا سيما والفقه هو معرفة أحكام أفعال المكلفين، أي فيما يمس واقعهم. وإذا كان البرنامج عن الفقه والحديث فيه عن أفعال المكلفين وأحكام هذه الأفعال، فإننا لا بد أن نتكلم عن أحكام ما نعيشه الآن من صراعات وصدامات. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم، وأن يعبر بهذه البلاد إلى بر الأمان، وأن يخرجنا من هذه الورطات ومن مكر الليل والنهار الذي يحاك ببلادنا، ويجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة الكرام، الوضع كما لا يخفى عليكم وضع مضطرب، والبلاد إن لم يدرك القائمون عليها الحق وإن لم يعودوا إلى رشدهم ويفيقوا، البلاد على حافة الهوي وتسير في نفق مظلم. نحن لا نتكلم اليوم من أجل شخص، ولا من أجل حزب، ولا من أجل تيار دون تيار، إنما نتكلم بما يرضي الله تبارك وتعالى، وبما فيه مصلحة هذه البلد، وبما فيه خروج هذه البلد من المأزق الخطير الذي تعيش فيه الآن. خرج المصريون في 25 من يناير في ثورة سلمية تحدث بها العالم أجمع في سلميتها وتحضرها ووحدة الناس فيها ووحدة المطالب التي كان الناس يريدونها. ورحم الله تعالى هذه البلاد وأسقط فرعون مصر الطاغية مبارك، بعد أن كان نظامه أرسخ الأنظمة وأشدها تمكنا. ما كان يخطر ببال أحد من الناس قط أن يسقط هذا الرئيس الظالم المستبد في 18 يوما بهذه الطريقة السلمية العجيبة، لكن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، وهو الذي من على البلاد بذلك وجنب أهل مصر ما يعانيه الناس الآن في سوريا. نسأل الله أن يعجل بتفريج كرب إخواننا في سوريا، وما عاناه إخواننا في ليبيا، وما عاناه إخواننا في اليمن. جنب الله مصر هذا السيناريو الخطير وهذا المشهد المؤلم، وسقط مبارك. إلا أنه عهد بالخلافة بعده إلى المجلس العسكري. المجلس العسكري لم ينتخبه الناس، وإنما رضخ الناس لهذا الأمر مع تحذير بعض العقلاء منه. رضخ الناس لهذا الأمر لأن البلد لم يكن فيها سلطة وليس لها رأس، ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جهالهم سادوا. فرضخنا جميعا لهذا، ووافقنا أن يكون المجلس العسكري مديرا لشؤون البلاد وأمينا على ثورة مصر. المجلس العسكري وعد المصريين بخطوات يسيرون فيها حتى يسلم إليهم السلطة، وارتضى الناس ذلك. هذه الخطوات نحن الآن قد أنهيناها مع تطويل المدة ومع تمطيط المدة ومع كثرة المناورات والمناوشات والأخذ والرد والقيل والقال، ومع ذلك بفضل الله عز وجل وصلنا إلى نقطة النهاية وإلى وقت تسليم السلطة. الناس، وأعني هنا أهل العلم وأهل الفضل والدعاة والصالحون من عباد الله، يعلمون أن الديمقراطية ليست هي الإسلام، وأن الديمقراطية بمعناها الأصلي وثنية، وهي أن الشعب يحكم نفسه وأنه لا حكم فوق حكم الشعب، هذا أمر لا يقره دين. ومع ذلك قلنا لن نسير على الديمقراطية بهذا المعنى، وإنما الشعب مسلم وسيختار أو لن يختار ما يغضب الله وما يخالف شرع الله عز وجل. وافق أهل العلم على أن يسيروا في هذه اللعبة الديمقراطية وفق آلياتها التي لا تخالف الشريعة، أو إن كان فيها نوع مخالفة فإنها أخف من الدكتاتورية والاستبداد الذي كان يعيش فيه المصريون من قبل. وفي الشر خيار، كما أن في الخير خيار، خيارا في الشر خيار، يختار الإنسان بين أخف الشرين وأخف الضررين ليدفع أشدهما وأفسدهما. فاختار الناس أن يسيروا في الديمقراطية، لأنها وإن أتت بنظام غير إسلامي لكنه لن يكون نظاما دكتاتوريا ظالما. نعم، سرنا على هذا النمط ووصلنا بفضل الله عز وجل إلى انتخابات مجلس الشعب، حيث خرج المصريون عن بكرة أبيهم ينتخبون البرلمان في انتخابات تحدث عنها العالم كله بتحضر الناس فيها ووعيهم وحسن تأتيهم، وما شابه من مخالفات فإنها كانت يسيرة لا تعكر صفو هذه العملية. صار عندنا برلمان منتخب بإرادة نزيهة من الشعب، الأغلبية فيه تمثل هذا الشعب وهويته وميوله وحبه لدين الله عز وجل. لا ننزه من وصل إلى البرلمان عن الأخطاء، بل قد وقعوا في الأخطاء التي يخطئها البشر، ولكن الإعلام لم يكن منصفا معهم، فإنه ضخم هذه الأخطاء تارة وافترى الأكاذيب تارات، حتى زعموا قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، ومناقشات ما حصلت ولا كانت ولا تكون، كمثل مسألة أن يجامع الإنسان امرأته بعد موتها فيما عرف بتشنيع إعلامي كبير بقانون المضاجعة، وقد نسب إلى برلماننا وهم منه براء، لم يتكلموا في ذلك ولا خطر ببال أحد منهم ذلك، ولا هو في دين الله عز وجل. ومع التكذيب لهذا الأمر، إلا أن قنوات إعلامية وصحفا أصرت على أن يجعلوا الناس يصدقوا هذا الوهم وهذا الكذب والافتراء، وصار الناس يتحدثون بتعجب وسخرية، كيف يناقش البرلمان مثل هذه الأمور والبرلمان لم يناقشها، مع تعتيم إعلامي واضح في مزايا هذا البرلمان لم يظهروا مزاياهم، والمنصفون والمتابعون يقولون إن هذا البرلمان أنزه برلمان عرفه المصريون عبر تاريخهم، برلمان صادق، برلمان حر نزيه يريد مصلحة هذه البلاد، وافقته في بعض ما يقول أو خالفته، وافقته في بعض اتجاهاته أو خالفته، لكنه في نهاية الأمر يمثل هذا الشعب ويعيش همومه. أعضاؤه في الجملة أناس من أوساط الناس، لم يولدوا في أفواههم ملاعق من ذهب أو من فضة، ولم يكونوا رجال أعمال يريدون مصالحهم، وإنما سعوا سعيا حثيثا ليصلحوا أوضاع هذه البلدة، وأخرجوا قوانين كثيرة فيها مصالح عظيمة جدا بإقرار كل المتابعين المنصفين حتى من غير التيار الإسلامي. ويكفي القانون الذي من الله به علينا، وهو قانون متابعة نتائج الانتخابات الرئاسية، وهو الذي عرفنا به بفضل الله عز وجل أن الدكتور محمد مرسي هو رئيس هذه البلاد بالانتخابات، لأنهم كانوا يتابعون الانتخابات من اللجان الفرعية قبل أن تذهب إلى الفرز العام. لا شك أن هؤلاء سعوا سعيا جادا لإصلاح الأوضاع بحسب ما أتاهم الله من ملكات ومن إمكانيات، وخبراتهم وإن كانت ضعيفة إلا أنهم بدأوا يكتسبون خبرات كثيرة ويتحسن أداؤهم شيئا فشيئا. لو كنا نريد الإصلاح لكنا نساعدهم على تجاوز هذا العنت الذي يلاقونه، ويعطيهم ذو الخبرة خبراتهم حتى يعبر بالبلاد إلى بر الأمان. لكن هؤلاء سعوا بعد ذلك إلى وضع حد أدنى للأجور وحد أعلى، وبدأوا يدخلون في أمور محرمة بلغة السياسة، ما يتعلق بالاحتكار وبعض الأمور التجارية التي ستهدد مصالح حيتان هذه البلدة ورجال الأعمال الكبار فيها. السلطة التشريعية وهي البرلمان ليس بيدها التنفيذ، إنما ذلك بيد السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية من حقها أن تحاسب هذه السلطة التنفيذية وأن تعزلها إذا لم تستجب. السلطة التنفيذية متمثلة في مجلس الوزراء رفضت طاعة والنزول على تشريعات السلطة التشريعية، وهدد الجنزوري الذي كنا نظن أنه سيمثل هذه الثورة وسيحميها، ولكن ثبت أن كل من اختاره مبارك لا يمثل هذه الثورة ولا يمكن أن يكون متحدثا باسم المصريين بعد الثورة. مع الأسف الشديد هدد بأن قرار حل البرلمان موجود في أدراج المحكمة الدستورية العليا، كنا نظنه مزاحا أو مبالغة، بل بعض الناس ذهب إلى تكذيب الدكتور الكتتني رئيس مجلس الشعب لما قال هذا الكلام، وقال أنتم تريدون إشاعة أو بث إشاعات في الناس حتى تأتوا بالوزراء الذين تريدونهم. ولكن ثبت مع الأيام أن الجنزوري لم يكن يضحك ولا يمزح، وبالفعل تحدى هؤلاء الأمة كلها. وحكمت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. العجيب في سرعة هذا الحكم مع البطء الفظيع في الأحكام المماثلة أو التي هي أخف منه. نحن حتى الآن لم تأتنا أحكام عادلة فيما يتعلق بدماء الشهداء وفيما يتعلق بقتل الناس في المعتقلات وفي أمور أخرى كنا بحاجة إلى تعجيل نتائجها بدلا من إشعال الموقف. ولكن مع سرعة الحكم أيضا، فإن تعجب فعجب أن الذي رفع هذه القضية، المحامي الذي رفع الدعوة لحل ثلث مجلس الشعب وثلث متعلق بالمقاعد الفردية، الآن سيرفع، يقول أمس أو أول أمس، سأرفع دعوة أختصم فيها المحكمة الدستورية لأنها حكمت بغير ما رفعت فيه الدعوة. حتى الذي رفع الدعوة يقول الآن أنا نادم على هذه الدعوة، ولم أكن أظن أن المحكمة ستحكم في غير الاتجاه الذي رفعت فيه الدعوة. الدعوة مرفوعة لحل ثلث البرلمان وإعادة الانتخابات في هذا الثلث اللي هو المقاعد الفردية، لكن يحل البرلمان كله وتضيع مليارات دفعت في الدعاية الانتخابية وما إليها، ويضيع جهد الناس وأوقاتهم وأموالهم والتعب الذي تعبوه حتى يصلوا إلى هذه السلطة التشريعية المنتخبة الممثلة لهذا الشعب، ولكن هؤلاء لا يبالون مع الأسف الشديد. وبعد هذا الظلم الفادح تبعه ظلم أشد، حيث حكم بعدم دستورية قانون العزل. الممثل للثورة والذي هو من محاسن هذا البرلمان عزل فلول النظام السابق الذين ثار ضدهم الشعب لئلا يعود إليه باسم الديمقراطية مرة أخرى. لم يفصل هذا القانون حتى يكون الإسلاميون فقط هم الذين يمثلون الشعب، وإنما فصل هذا القانون ليكون كل ثائر وكل حر نزيه ممثلا لهذا الشعب، وليستبعد الفلول وأتباع النظام السابق. ومع ذلك حكم بعدم دستورية هذا القانون مع حل المجلس كله. ثم ازداد الأمر تحديا للثورة والثوار والأحرار بقانون الضبطية القضائية. قانون الضبطية القضائية الذي هو أشد نكاية في الناس من قانون الطوارئ، والذي عاش الناس في ظله تحت الظلم الواقع عليهم به 30 سنة، تنتهك فيه الحرمات والأعراض ويقتل فيه الناس ويلاقي البراء العنت، بقانون ظالم غاشم. وما أن حل هذا القانون ببرلماننا الموفق في مطلع هذا الشهر الذي نحن فيه، وبعدها بأيام جاءنا المجلس العسكري بقانون الضبطية القضائية الذي يخول لأعضاء المخابرات اللي هم أصلا وظيفتهم ليست في الشارع ولا مع المدنيين وإنما لحماية الأمن القومي للبلاد فيما يتعلق بالخارج، أعطوهم الحق أن يضبطوا الناس، وللشرطة العسكرية أن يوقف أفرادها أي أحد ويأخذوه من غير ظلم ولا من غير جريرة ولا جرم، ولا يدري الناس أين سيذهب فلان ابن فلان. الضبطية القضائية أشد من قانون الطوارئ. شوف كده كم تحدي: حل مجلس الشعب، رفض قانون العزل والحكم بعدم دستوريته، كل هذا في ساعات معدودة متتابعة. قانون الضبطية القضائية، وبعد ذلك يفاجأ الناس بالدستور المكمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس خرجوا للتعديلات الدستورية التي انتخبوا عليها، والمجلس العسكري احتكر السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويخرج لنا الآن دستورا مكملا يجعل فيه الرئيس بلا صلاحيات. مجلس الشعب كان بلا صلاحيات لأن القوانين التي كان يخرجها حبرا على ورق، القوانين التي كان يخرجها حبر على ورق ليس لها قيمة، لا تنفذ، وقد حل المجلس ونحن ننتظر رئيسا بلا صلاحيات، لأن المجلس العسكري قد احتكر هذه الصلاحيات. طيب يا أيها المجلس العسكري، أهذا دورك الذي جئت من أجله لتحفظ على الناس ثورتهم؟ يا أيها المجلس العسكري، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أدي الأمانة لمن ائتمنك. الناس ائتمنوك أيها المجلس العسكري على الثورة، ولتسلم السلطة إلى الناس تسليما سلميا أمنيا. نحن كنا نثني على المجلس العسكري بأنهم لم يعرضوا البلاد للدماء والفتن التي كانت تنتظرها لو دخل الناس في فوضى بعد تنحي مبارك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم أخ أحمد. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ، المشايخ هم اللي بوظوا الثورة من الأول. احنا قلنا الجيش نزل حمى الثورة وعمل أحكام عرفية، وبعدين رجع حسني مبارك قال له اسحب القوات بتاعتك وسيبهم يضرب بعض. فالمشايخ فضلوا يقول اللهم احفظ المجلس العسكري، واحنا نزلنا في العباسية طحنا وقال هؤلاء متمردون، وخدوا الكراسي وسيبوا، خسروا الثورة وخسروا الشعب وخسروا البرلمان وخسروا أهلية الناس. فالمشايخ ما كانش لهم في اللعبة دي خالص. يعني المشايخ ليس لهم في هذه اللعبة. مين اللي ليه في يا أخي الكريم؟ لا تقرر لي شيئا، اسأل وأنا أجيبك. المشايخ ما لهمش في اللعبة دي. من اللي ليه في اللعبة دي؟ حضرتك خبير سياسي أو محلل سياسي؟ ما هم اللي دخلوا المجلس يا شيخ. لا معلش، يعني حضرتك حتى تقول المشايخ ما لهمش في اللعبة دي، لابد أن تكون لك أنت في هذه اللعبة حتى تحكم من الذي له ومن الذي ليس له. وأنت أصحاب علم يا شيخ. طيب بارك الله فيك، وصل سؤالك وجزاك الله خيرا. يا أخوانا احنا مش في مرحلة المشايخ أخطأوا والمشايخ أصابوا. بعض الناس يأبى إلا أن يخرج مكنون صدره، أنا لا أعني الأخ السائل، لكن ماذا تفيد الشماتة الآن؟ وماذا يفيد تخطئة الناس الآن؟ احنا الآن في مرحلة فاصلة تحتاج منا أن نتكاتف على قلب رجل واحد. سرأتي إلى هذا الكلام إن شاء الله، ولكن دعوني أصل إلى ما أريد الوصول إليه. حل البرلمان وقانون الضبطية القضائية، وخرج الدستور المكمل الذي يجعل الرئيس بلا صلاحيات، ومع ذلك أجريت الانتخابات الرئاسية وخرجت النتائج بإجماع المتابعين من الإسلاميين وغيرهم تقول أن الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية بناء على محاضر اللجان الفرعية المختومة من القضاة، قضاة اللجان، وتكلم في ذلك أكابر القضاة والمستشارين، بل ونشرت جريدة الأهرام الرسمية، مش جريدة الأهرام الإسلامية، جريدة الأهرام الرسمية لسان حال الحكومة، نشرت النتائج كما قالها الإخوان المسلمون وغيرها، غيرها من الجرائد. الجميع اتفقوا على أن النتيجة في صالح دكتور محمد مرسي بفارق 900,000 صوت. الإخوان المسلمون جزاهم الله خيرا فعلوا فعلا يدل على حسن فهمهم للأمور، حيث أخرجوا النتائج موثقة في كتاب الآن المجلس العسكري يقول استباق النتائج غير مبرر، بل مبرر، والله إنه مبرر، لأننا ندري أنه سيحصل تزوير، وأنه لو لم يكن الأمر كذلك ستدخل البلد في نفق مظلم، وستصادر حريات الناس واختيارات الناس. هذا الاستباق لم يكن استباقا بالكلام، أو لم يكن ادعاء، بل كان موثقا بالنتائج المختومة بأختام القضاء في اللجان الفرعية، نتائج موثقة كل الناس يعرفونها. فكيف يقال أنه غير مبرر؟ يكون غير مبرر لو كان الأمر على الحياد، يكون غير مبرر لو كان ادعاء من غير توثيق ومن غير كتابة موثقة لهذه النتائج. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخت أمة الله من الجزائر. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم نصر. بس سأل الله أن يتم علينا، لأن احنا لسنا في نصر، نحن الآن في مرحلة خطيرة، نسأل الله أن يتم علينا. آمين إن شاء الله يا شيخ، إن شاء الله ربي يوصلكم ويوصل الحق. آمين بإذن الله. آمين بإذن الله. أرجوك يا شيخ أنت تدعو لي أختي بزوج الصالح. نعم. شكرا يا شيخ. أدعو لأختك بزوج الصالح، أسأل الله تعالى أن يرزقها زوجا صالحا تقر بها عينها. آمين. بارك الله فيك يا أختي الكريم. نعم، فالنتائج ليست النتائج التي أظهرت ليست استباقا للأحداث ولا غير مبررة، بل هي مبررة تمام التبرير. الغير مبرر حقيقة هو تأخير إعلان النتائج بعد أن وعدنا المجلس العسكري واللجنة الانتخابية أن تكون في يوم الخميس، نحن الآن في يوم الجمعة ويقولون ستظهر يوم السبت أو الأحد. من أجل ماذا؟ من أجل الطعون. ألم تنظروا في طعون ل13 مرشحا في ساعات معدودة؟ هل اللجنة الانتخابية بما عندها من إمكانيات مهولة ليست قادرة على إعلان النتيجة في الوقت المحدد؟ طيب لماذا حددتم وقتا كنتم تعلمون أنه لا يصلح إعلان النتيجة فيه؟ محدش قال عيدوا الناس أن النتيجة تكون يوم الخميس. لماذا لم تؤخروا من الأول وتقولون سيكون الإعلان بعدها بأسبوع مثلا؟ لماذا شوقتم الناس وبعد أن تاق الناس إلى معرفة الرئيس المنتخب وقد ظهرت النتائج بإجماع التيارات الإسلامية وغير الإسلامية، حتى الليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين وغيرهم، الجميع قد أجمعوا على أن الرئيس المنتخب هو الدكتور محمد مرسي، إلا اللجنة الانتخابية تقول سننظر في الطعون. طيب عجلوا بإظهار النتيجة، لماذا تتركون الناس في قضية مصيرية مثل هذه لا يعرفون مصيرهم ولا يعرفون من رئيسهم؟ طبعا لا شك أن هذا السيناريو الخطير إما أن يراد به أن الناس يظلون في حالة ترقب وخوف ووجل، بحيث يرضون بأي مصلحة يأخذونها بعدما نقعد مثلا 3-4 أيام في تطاحن وتفريق للصف، والناس الآن قلوبهم مضطربة، تأتيه نتيجة الدكتور محمد مرسي ورئيس الجمهورية، بس بعد إيه؟ بعد ما تبلغ القلوب الحناجر ويظنون الظنون. وبالتالي يكون هذا في حد ذاته إنجاز، فأي شيء يعتم عليه بعد ذلك؟ يعني بعد هذا التعطيش الشديد للناس وهذا الانتظار المريب، إذا جاءت النتيجة في صف الدكتور محمد مرسي، فالشعب المصري شعب طيب، فغالب الناس سيرضون بهذه النتيجة ويعملوا كده، يبص يديهم وش وظهر، وبالتالي هم لا يبالون ان تيجي اي حاجة بعد كده فيها انتقاص لصلاحيات الرئيس، يقول لك احمدوا ربنا ان اصلا بقى في رئيس، مع ان هذا حقنا، نحمد ربنا الحمد لله على فضله واحسانه، لكن نحن نريد الحق، احنا لا نطلب حقوقا ليست لنا، هذا حق الشعب المصري. فهذا أمر قد يكون متعمدا والنتيجة تكون في صالح الدكتور محمد مرسي، بس بعد ما يتوق الناس ويتشوفون إلى ذلك وبعد كده يغفلون عما ينكر بهم في مسألة الدستور المكمل وغير ذلك من الانقلاب الدستوري، الانقلاب العسكري الناعم بل الخشن. دلوقتي العقلاء والمحللون السياسيون أجمعوا على أن هذا الذي حصل انقلاب دستوري، انقلاب عسكري، يقولون ناعم لكنه في الحقيقة ليس ناعما. طيب الاحتمال الثاني أني برضو يكون الدكتور محمد مرسي هو الرئيس، ولكن بعد هذا التطويل يبقى الناس في حالة ترقب إلى أن يحل، إلى أن يعزل هذا الرئيس بأي طعن دستوري يأتي، والأيام حبلة كما حل البرلمان يحل الرئيس، لأن الناس الآن يصدقون أن في تزوير حصل في حملة الدكتور محمد مرسي وهو بريء من ذلك. حتى اتهمت المطابع الأميرية الحكومية، وسبحان الله العظيم اتهموا في ذلك، حتى لا يستبعد الناس بعد ذلك أن يعزل الرئيس بعد أن صار رئيسا. الاحتمال الثالث، ومعنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الدكتور، وبارك في العاملين على قناة الرحمة. آمين، بارك الله فيك. وربنا يا ربي ادعلنا ربنا يطلعنا من المرحلة دي على خير. الواحد مش عارف فين الصواب، مش عارف. نسأل الله تعالى أن يلطف بالبلاد والعباد. ربنا يرحمنا يا رب. آمين. وربنا يعدي المرحلة الانتقالية دي على خير. آمين آمين. وربنا يسهل والبلد يمسكها رئيس يكون عنده دين وثقف. آمين. وربنا يسترها معنا دنيا وآخرة. ربنا يكفينا شر اللي جاي يا رب. آمين. ادعي يا أختي الكريمة وكل المشاهدون الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل المشاهدين الكرام يدعون الله عز وجل في هذا الوقت، نحن في آخر ساعة من الجمعة وهي ساعة إجابة إن شاء الله، ونحن في حالة اضطرار، والله يجيب المضطر إذا دعاه. حقيقة نحن في حالة اضطرار إلى رحمة الله عز وجل، ونسأل الله أن يفرج عنا الكرب، وأن يستر وأن يلطف بأهل هذه البلدة، وأن يخرجنا من هذا البلاء الذي نعيش فيه. ولكن العاقبة للمتقين، الله عز وجل. طيب معنا اتصال آخر، السلام عليكم. اختمونا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي أنا عايزة أسأل سؤال. يعني احنا كلنا على المجلس العسكري، ليه ما نهداش لغاية ما الدنيا كده تتظبط وكله يبقى ماشي كويس؟ والله احنا هادين جدا اهو، انت شايف ان احنا مش هادين، احنا في غاية الهدوء وندعو. انا شايفة ان ميدان التحرير مليان وكلنا عمالين نتكلم ومفيش صبر، مليان بهدوء وسلمية. الناس بتقول، الناس لا تطالب الا بالحق بمنتهى السلمية، والمظاهرات والاعتصامات الجارية الان يكفلها القانون. الناس يطالبون بسلمية الثورة ويطالبون بتعجيل النتيجة. الآن احنا كنا وعدنا ان النتيجة تكون يوم الخميس، فين النتيجة؟ فاحنا هادين والله. احنا دلوقتي لا توجه الخطابة الى المظلوم وتقول له يعني اهدأ. جمعية محمد مرسي اعلنوا النتيجة الساعة 4 الصبح، ولسه الفرز شغال، ودول بعدها بيومين اعلنوا ان هم ناجحين. ما احناش، احنا في اضطرابات، مفروض ان احنا نصبر ونستنى ونحترم القانون. حضرتك يا اختي الكريمة كنت معنا من اول الحلقة؟ ايوه انا مع حضرتك. طيب خليكي برضو معنا لاخرها، وربنا يبصرنا واياك بالحق. احنا قلنا للاخت الكريمه الفاضله ان متى يكون الاعلان الذي اعلنته حمله الدكتور محمد مرسي غير مبرر وغير قانوني؟ لو كانوا قد اعلنوا كلاما عشوائيا مرسلا، لكن حيث كان الاعلان بالوثائق والاختام التي خرجت من اللجان الفرعيه واجمعت عليها جميع وكالات الانباء والمتابعين حتى الصحف الرسميه زي الاهرام، فماذا بعد؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ احنا نطالب بسرعة إظهار النتيجة حماية لهذا الوطن، لأننا في مرحلة خطيرة لا تحتمل التأخير والتأجيل. الآن حملة شفيق تقول شفيق هو الرئيس من غير وثائق، وحملة الدكتور مرسي تقول الدكتور مرسي هو الرئيس بالوثائق، فمن مصدق؟ طيب اللجنة الانتخابية مطالبة أن تسرع في إعلان النتيجة، التأجيل ليس في مصلحة أحد. احنا قلنا التعجيل له ثلاثة احتمالات، ذكرنا اثنين، والثالث لا قدر الله ان يكون شفيق هو الرئيس، وهذه مصيبة عظيمة جدا، نسأل الله العافية. ليه؟ من حيث ان هذا الرجل هو ممثل للفلول وممثل للنظام السابق وحارس للمصالح الأمريكية، ومن حيث انه مصادم لاختيار الشعب. اذا كانت الأغلبية مع دكتور محمد مرسي والنتائج تقول ذلك، يبقى إذن مفيش ديمقراطية. يبقى إذن الديمقراطية، صدق من قال إنها كصنم العجوة، إذا جاع المشرك أكله، فكذلك الديمقراطية إذا أوصلت من لا يريدون فإنه لا ديمقراطية. هذه المسألة أخطر الاحتمالات، ونربأ بالمجلس العسكري الذي ولاه الله أمر هذه البلاد وجعله أمينا عليها وسيسأل عن هذه الأمانة، نربأ بالمجلس العسكري أن يوصل البلاد إلى هذه المرحلة الخطيرة. جيشنا جيش مصري وطني، ليس جيشا من المرتزقة ولا من النصيرية كما في سوريا يتعبدون بقتل المسلمين، يتعبدون الله بقتل المسلمين، هذا في سوريا، أو مرتزقة أو في حروب أهلية لأجل صراعات قبلية أو حزبية. جيشنا بحمد الله ليس كذلك، جيش وطني مخلص أبي. عامة هذا الجيش من أبناء الشعب المصري من المدنيين ومن الحريصين على مصلحة البلاد. فنحن بإذن الله نتفائل ونستبشر خيرا أن المجلس العسكري لن يوقعنا في هذه الورطة الخطيرة، وأنهم بإذن الله حريصون مهما حصل على مصلحة البلد، ونحن لا نريد منهم إلا أداء الأمانة والرجوع إلى ثكناتهم مرة أخرى وتسليم السلطة إلى رئيس بصلاحيات كاملة تليق برئيس الجمهورية. نحن لا نطالب بأمر غريب ولا بأمر شاذ، بل نطالب بأمر عليه جميع بلاد العالم. رئيس الجمهورية كيف يكون بلا صلاحيات؟ رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يتخذ قرارا بسلم ولا بحرب. رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري المكمل رئيس صورة فقط جالس على الكرسي. والحقيقة أننا الآن بلد لها رئيس منتخب بهذه الوثائق التي خرجت بأختام القضاء، يا من تطالبون باحترام أحكام القضاء، وعندنا برلمان منتخب حتى وإن حل ثلثه فإن الثلثين باقيان وهي نسبة تكفي لانعقاد المجلس، وعندنا لجنة دستورية منتخبة لتضع دستور البلاد. فماذا بعد؟ كل السلطات الآن موجودة، ما بقي إلا أن يمارس الرئيس صلاحياته وأن يعود الناس إلى بيوتهم آمنين مطمئنين أن لهم رئيسا يمثلهم ويمثل ثورتهم. هذا هو الذي نطالب به المجلس العسكري، وهي الأمانة التي تمناه عليها ونريده أن يؤديها إلينا مرة أخرى لنشكره ونثني عليه بما قدم لهذه البلاد. وإلا فإن الناس الآن في حالة من الاضطراب والخوف المبرر على مصلحة البلد. ثم إنه يقال الآن مع الأسف الشديد الإعلام غير النزيه وغير الصادق يصور للناس إن الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي سيفجرون البلاد ويفجرون المستشفيات ويقتلون الناس ويعلنون حربا إذا لم يصل الدكتور محمد مرسي. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الأكاذيب والافتراءات تردد في الوقت الذي يقول فيه الإسلاميون جميعا الثورة سلمية، نحن متمسكون بالمسار السلمي للثورة، نحن الذين لا نريد أن نصل إلى ما وصل إليه إخواننا في الجزائر في التسعينات، نحن الذين نخاف على مستقبل بلادنا وندعو الله بالليل والنهار أن يسلم هذه البلاد وأهلها. لا يمكن أن يتورط مسلم ولا شريف من أهل هذا البلد مسلم أو غير مسلم في قتل مواطن، لا يمكن أن يتورط التيار الإسلامي في تفجير أو قتل، لم يكن هذا مسلكهم من قبل حتى يكون مسلكهم الآن. لماذا تعتمدون على التشويه الإعلامي وبث الأكاذيب والأراجيف التي كان يرددها إعلام النظام السابق؟ متى ستطهر المؤسسة الإعلامية حتى تكون ممثلة لهذا الشعب؟ الناس الآن في التحرير جميع التيارات إسلامية وغير إسلامية، المشهد الآن مشهد كمشهد 25 يناير بعد أن تمزق الناس أحزابا وفرقا، لكن الله تعالى قدر أن يجتمع الناس مرة أخرى، لأن كان في بعض الناس خايفين الإخوان يسيطرون على جميع السلطات، فقدر الله عز وجل أن يكون الإخوان الآن بلا سلطة وبلا أي صلاحية. فأدرك الناس أن هؤلاء مظلومون وأن الإعلام كان يكذب في تشويه صورتهم، وأن الحرب الآن ليست بين الإخوان والمجلس العسكري كما يصور الإعلام المرجف، وإنما هي بين الثورة والفلول، بين الثوار وأتباع النظام السابق والذين يريدون إنتاجه مرة أخرى. ولذلك أنا الحقيقة معجب جدا بالأستاذ علاء الأصواني، كنا قد اعترضنا عليه اعتراضات كثيرة من قبل لكلام كان يقوله، ولكنه أظهر أنه رجل شريف مهما خالفنا، هو رجل شريف وقال موقفا أو وقف موقفا شريفا في هذه الأحداث التي نعيشه. أستاذ علاء الأصواني الآن يتكلم كلام المنصف حتى ولو لم يكن من التيار الإسلامي، حتى ولو كان بينه وبين الإخوان ما بينه، لكنه يقول: هل كرهكم للإخوان أكثر من حبكم للثورة؟ هل كرهكم للإخوان أكثر من إخلاصكم للحقيقة؟ إذا كانت الإجابة نعم فلست ثوريا بل قط أليف يتمسح في العسكري. هذا كلام الأستاذ علاء الأصواني في حسابه على تويتر. يقول: بعض الناس تدفعهم خصومتهم للإخوان إلى تجاهل الحقيقة. لن تنجح الثورة إذا لم نقدم نموذجا أخلاقيا. والله هذا كلام حقيقة، جزاه الله خيرا ووفقه لما يحبه ويرضاه وهداه وألهمه رشده. حقيقة كلام يا ليت كل الناس ينتبهون إليه ويعقلون. رجل لا يمثل التيار الإسلامي أصلا، بل بينه وبينه خصومات تاريخية، ومع ذلك يقول معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي، أسمعك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، بارك الله فيك. كل سنة وحضرتك طيب وانت بخير، ربنا يكرمك. والله عنوان الحلقة يعني جذبني، يعني عنوان جميل: اتقوا الله في مصر. وأنا شخصيا يعني بأشكر حضرتك على اختيارك للعنوان ده. بارك بس الله. بقول لحضرتك يا دكتور، احنا مسلمين، انا اسمي محمد، ربنا يكرمك. ولا انتمي لهذا ولا ذاك، وانا كذلك. من بداية التقوى نتقي الله. اللي حضرتك بتقدمه ده فتنة، انت بتقول بالشعب المصري. طيب يا اخ محمد، بارك الله فيك. انا كذلك اسمي محمد زي ما الاخ المتصل اسمه محمد، ولا أريد فتنة ولا أريد عبثا، بل أريد مصلحة هذه البلد، وأريد من المجلس العسكري والقائمين على هذه البلاد أن ينزلوا على اختيار الناس وأن يؤدوا الأمانة إلى من ائتمنهم. الاضطراب الذي نعيشه الآن ليس في مصلحة أحد. يقول الأستاذ علاء الأصواني: من يتصور، أو يقول: بعض الناس تدفعهم خصومتهم للإخوان إلى تجاهل الحقيقة. لن تنجح الثورة إذا لم تقدم نموذجا أخلاقيا. أنا من أكبر معارض الإخوان، لكن مرسي هو الفائز. ده كلام الأستاذ علاء الأصواني. يقول أيضا: من يتصور أن هذه معركة الإخوان مع العسكر، لأن طبعا الإعلام دلوقتي بيصور للإخوة من أبناء هذا الوطن، الإخوة الطيبين، أن هذه معركة بين الإخوان والمجلس العسكري. يا إخواننا ما فيش معركة، المجلس العسكري هو ممثل للجيش، والجيش جيشنا، وهؤلاء إخواننا وأحبتنا وأقاربنا، نحبهم وننصرهم ونعتز بهم ونربأ بهم أن يكونوا في موضع خلاف معنا. ما فيش أي خلاف عقائدي ولا خلاف حزبي ولا خلاف طائفي بيننا وبين المجلس العسكري أو بيننا وبين الجيش المصري أبدا، ولا نريد ذلك، بل ولن نسمح بذلك. لا يقول عاقل إننا في حرب مع المجلس العسكري أو إننا في حرب مع الجيش المصري، نعوذ بالله من ذلك، ونربأ بأنفسنا وبإخواننا من هذا الكلام. لكن هذا الذي يريده الإعلام مع الأسف الشديد. والأستاذ علاء الأصواني وهو رجل ليبرالي وليس إسلاميا يقول: من يتصور أن هذه معركة الإخوان مع العسكر ويقف متفرجا يجهض الثورة بدون أن يدري. الصراع بين الحكم العسكري وسلطة الشعب المعطلة من 60 عاما. ويقول أيضا: بعد النتائج التي أعلنها قضاة من أجل مصر، قضاة ومستشارون أعلنوا النتيجة على وفق ما أعلنته حملة الدكتور محمد مرسي، أعلنوا أن الدكتور مرسي هو الفائز في الانتخابات وهو الرئيس الشرعي، وما يحدث الآن محاولات لفرض شفيق بالقمع والتزوير. يقول أيضا: هل نتخلى عن الثورة ونترك السلطة للعسكر نكاية في الإخوان؟ هل نطلب الحق بشرط أن لا يستفيد منه خصومنا؟ رب العزة تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. لو كان المرشح الذي فاز في الانتخابات بإجماع القضاء والمستشارين واللجان الفرعية ووسائل الإعلام المصرية وغير المصرية، لو كان هذا المرشح غير الدكتور محمد مرسي، لو كان رجلا يمثل تيارا ليبراليا، أكنا سنجد هذا التأجيل وهذا التسويف؟ أكنا سنجد هذه الخصومات الحاصلة؟ ليه يا إخوانا؟ إذا جاءت الديمقراطية وجاء اختيار الناس برجل إسلامي، لماذا تفعلون بنا هذا الأمر؟ لماذا توقعوننا في اشتباك وتورطون الناس في خصومات ونزاعات؟ العلماء والعقلاء الآن يقولون اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في هذه البلدة، اتقوا الله في بلادكم، ولا تفرقوا الناس ولا تضربوا الناس بعضهم ببعض. التيار الإسلامي ليس عدوا لأحد، ولا هو عدو للوطن، وليس عدوا للمسيحيين، وليس عدوا للليبراليين. التيار الإسلامي يريد مصلحة هذه البلاد. تكاتفوا معهم، حاولوا أن تصلوا إلى بر الأمان ببلادنا. وبعدين الانتخابات الرئاسية 4 سنوات، فترة الرئاسة 4 سنوات. إذا رأيتم ظلما فلن ينتخب الناس مرة أخرى التيار الإسلامي. جربوهم، وقد وصلوا بالصناديق، ووصلوا بطريقة قانونية انتخابية نزيهة، ولكن لا تصادروا حريات الناس ولا تكبتوهم. ولقد أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي أتشرف بعضويتها، أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانا قالت فيه: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الوقت الذي يستعد فيه المصريون لعهد جديد تتوق إليه نفوسهم، إذا بهم يجدون أنفسهم في محاولات حثيثة لإعادتهم إلى الوراء بسلسلة من الإجراءات والمواقف التي استدعت صدور البيان التالي. طبعا هذا البيان من الهيئة الشرعية التي يتمثل فيها جميع الأحزاب والطائف الإسلامية، من الأزهر الشريف والإخوان المسلمين والسلفيين والجماعة الإسلامية والجمعية الشرعية وأنصار السنة، جميع التيارات الإسلامية ممثلة في الهيئة الشرعية. وهذا البيان صادر يقول: أولا، تستنكر الهيئة الشرعية إصدار المجلس العسكري قرار حل مجلس الشعب بالكامل فيما يعتبر تسييسا لأحكام القضاء، وبالمخالفة لمنطوق حكمه، وفي توقيت يضرب منجزات الثورة في مقتل. لأن منطوق الحكم مع كونه قد خرج بسرعة عجيبة، لكن منطوق الحكم في حل الثلث، فكيف يحل البرلمان كله؟ بقول لك الذي رفع الدعوى لحل الثلث سيخاصم المحكمة الدستورية بأنه لم يرفع الدعوى حتى يحل المجلس كله، فماذا نريد بعد ذلك؟ ثانيا، تنضم الهيئة الشرعية لإجماع القوى السياسية والشعبية والوطنية، مش الإسلامية فقط، إجماع القوى السياسية والشعبية والوطنية الرافضة للإعلان الدستوري المكمل والذي صدر عن المجلس العسكري بشكل منفرد. وقد قلنا إن جميع المحللين من الإسلاميين وغيرهم قالوا هذا انقلاب عسكري، انقلاب على الشرعية، فنحن نستنكر هذا الإعلان الدستوري المكمل ونقول لا لهذا الإعلان الدستوري. ثالثا، تطالب الهيئة الشرعية الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور بالسعي الجاد في استكمال عملها ودون التفات إلى شائعات أو وصاية من أحد. رابعا، تحذر الهيئة الشرعية من التلاعب بإرادة الشعب المصري التي عبر عنها في صناديق الانتخابات الرئاسية والموثقة في محاضر رسمية في اللجان الفرعية والعامة على حد سواء. وهذا هو أخطر ما نخشاه، ولكن صحيحنا نخشى هذا الأمر، لكن برضو مش معنى كده أن لو جاءت النتيجة من الدكتور محمد مرسي هو الرئيس يبقى الحمد لله، وهذا دليل على النزاهة الكاملة، وننسى البلايا العظيمة التي نحن أمامها الآن من إعلان الدستور المكمل وقانون الضبطية القضائية وحل مجلس الشعب. ولذلك أنا أناشد الإخوان المسلمين من هذا الموقع، الشعب الآن واقف معكم، طبعا مش واقف معكم لأن الجميع من الإخوان المسلمين، لكن واقف معكم لأن الحق معكم. فلا يصلح بحال من الأحوال بعد أن تخرج النتيجة بإذن الله تعالى في صالح الدكتور محمد مرسي أن ينفض الإخوان من التحرير ويقولوا خلاص كده مرسي هو الرئيس، لا، ما زال الناس في ميدان التحرير يطالبون بمطالب لا تتجزأ. استكمال الثورة لا يكون إلا باستجابة هذه المطالب كلها، وهي مطالب مشروعة عادلة: إلغاء قانون التغطية القضائية، إعادة مجلس الشعب إلا الثلث الذي حل فنوافق على ذلك، إلغاء إعلان الدستور المكمل. هذه الأمور لابد أن يستجيب لها الناس جميعا، لأنها رغبة الشعب وإرادة الشعب، وإن شاء الله الإخوان المسلمون يكونون مع الشعب إلى نهاية المطاف في هذه المطالب المشروعة، لأنه إذا تمزقت وحدة المصريين الآن فيبعد أن يعودوا متحدين مرة أخرى. خامسا، تدعو الهيئة الشرعية جماهير المصريين للنزول والمشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية اليوم الجمعة الثاني من شعبان الموافق 22 من شهر 6 بميدان التحرير وسائر الميادين في مختلف المحافظات، حماية لمكتسبات الثورة ودعما لمسيرتها. طبعا هذه مظاهرات سلمية سلمية سلمية، لا يراد بها إلا التعبير عن الرأي، وليس لنا قوة بفضل الله عز وجل إلا في ميدان التحرير. إحنا لا نحمل أسلحة ولا نقتل أحدا ولا نؤذي أحدا ولا نثير فتنة، والإخوة الذين يزعمون أننا ندعو إلى الفتنة نسأل الله أن يبصرهم بالحق، نحن ندعو إلى سلمية الثورة واستكمال مطالب الثورة. الثورة سلمية، إن حصل شيء من الخروج على السلمية فليس من الثوار، فنحن ندعو الناس إلى التمسك بميدان التحرير بسلمية واتحاد على المطالب وتراحم فيما بينهم، حتى يخرجنا الله تعالى من هذه البلايا العظيمة التي نعيشها. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. سادسا، تدعو الهيئة الشرعية جميع القوى الوطنية والثورية للاصطفاف سويا للحيلولة دون إعادة إنتاج النظام البائد مرة أخرى، وتغليب المصلحة الوطنية العامة على المصالح الجزئية والحزبية. سابعا، على جماهير الأمة أن تلجأ إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار، وأن تتسلح بالدعاء والأذكار، وأن تتضرع إليه سبحانه بأن ينزل السكينة والرحمة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقع على هذا البيان فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي النائب الأول للهيئة الشرعية وعميد كلية الدعوة بالأزهر الشريف سابقا، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود النائب الثاني، وفضيلة الدكتور محمد حسان النائب الثالث، وفضيلة الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام. فهذا البيان من أهل العلم ومن كبار المسؤولين عن التيارات الإسلامية، يدل على أننا متمسكون بالحل السلمي واستكمال مطالب الثورة، وأن المطالب واحدة لا تتجزأ، وأنه لن يضيع حق من ورائه مطالبة، إنما يضيع الحق لو غفل الناس عنه. أيها المصريون الكرام، أيها الشرفاء، نحن في مرحلة فاصلة وفي مفترق الطرق، إما أن نكمل ثورتنا سلمية ونحصل مكتسباتها بفضل الله وحده، وإما أن نرجع إلى الوراء رجوعا لا يرجى بعده تحسن لأوضاع البلاد إلا أن يشاء الله، ولكن يبعد من حيث الأسباب المادية أن يكون هذا في زماننا أو في الجيل الذي نعيش فيه، وسيسألنا أولادنا وأحفادنا وسيسألنا التاريخ عن تفريطنا للمرة الثانية في ثورة بعد الثورة التي كانت من 60 سنة فرطنا فيها، وها نحن الآن إما أن نفرط فيها مرة ثانية ونقبع تحت حكم عسكري لا يمثل البلاد، وإما أن نخرج من هذه المآزق الشديدة ومن هذه الابتلاءات العظيمة إلى ما يريده الله عز وجل لنا من عزة وكرامة، حتى يسترد المصريون عافيتهم وترجع البلاد إلى استقرارها واستقلالها، غير تابعة لشرق ولا لغرب، لا تتبع إلا ما يريده الله عز وجل وما فيه تحقيق مصالحها العربية والإسلامية والإقليمية. وأما تجمع الناس كلهم الآن ضد الشرفاء وضد الثوار، فإن الله عز وجل قد ذكر لنا في سورة الأحزاب أنه لما رأى المؤمنون الأحزاب قد تجمعوا عليهم من كل حدب وصوب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقد قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نسأل الله تعالى أن يكفينا الفتن وأن يحقن الدماء وأن يحفظ الحرمات وأن يحفظ أمن هذه البلاد ووحدتها، إنه على كل شيء قدير. نحن في آخر ساعة من الجمعة وهي ساعة يرجى فيها إجابة الدعاء، ألا فألحوا على الله عز وجل بالدعاء واستغفروا الله وتوبوا إليه، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبالاستغفار والتوبة تفرج الكروب ويجعل الله لنا فرقانا، وبالدعاء والإلحاح على الله عز وجل يكشف الله عز وجل الضر الذي نحياه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت المبارك الذي يرجى فيه جواب الدعاء وتفريج الكرب أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأن يحقن دماءنا ويحفظ علينا أمننا وبلادنا ووطننا وحريتنا وديننا وكرامتنا، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه، وأن يلهم المجلس العسكري الرشد والصواب ويوفقه لما فيه مصلحة هذه البلاد. ونسأله تعالى أن يوفق الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي ولي أمر هذه البلاد إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وأن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يعيذنا من كيد الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يفرج كربنا وإياكم، وأن يبسط الأمن والأمان على بلادنا وبلاد الإسلام، ويفرج كرب إخواننا في سوريا، ويعجل بنصرهم على الطاغية المستبد ببلادهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم.